أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذا الزمن كيف يبتعد المسلم عن الفتن الذي في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الأحداث؟ يتحصن أول بالعلم الشرعي، تفقه في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويطلب أهل العلم الراسخين الذين عرف الخاصة والعام هم فقههم واستقامتهم ونصحهم للأمة. الثاني البعد عن خلطاء السوء، سواء أهل شهوات أو شبهات. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الأمر الثالث لا يستشرف الفتن، يبتعد عنها، فإذا استشرف ما استشرف لها استهوت وجذبت. نعم، يلزم ما عرف من السنة ويدع أمر العامة. نعم، ويلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة القائمة وإمامها في البلد.